السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر رمضان عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ درس اليوم من كتاب المناسف في كتاب المنتقى لإمام المجد، باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما. أي هذا الباب سوف يكون في أعمال يوم النحر وما يشرع في هذا اليوم، وماذا يباح للمحرم حين يعمل الأعمال المشروعة، وأيضا كذلك سوف يتكلم بعد ذلك ما يتعلق بتقديم هذه الأعمال بعضها على بعض، وما يتعلق بالحلق والتقصير وأيهما أفضل، وما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من أحكام متعلقة بهذا اليوم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، فأشار إلى جانب الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وهذا عندهم من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه. والحديث له روايات عند مسلم، وقد اعتنى به الإمام مسلم رحمه الله ورواه من طرق إلى أنس رضي الله عنه. وفي رواية عنده أنه أعطى الشق الأيمن أبا طلحة زيد بن سهر رضي الله عنه حين حلق رأسه، أعطاه الشق الأيمن أي الشعر الذي حلقه من شقه الأيمن، والشق الأيسر أمره أن يوزعه بين الناس. وفي لفظ أنه أعطى الشق الأيسر أم سليم رضي الله عنها، وكأنه يعني أعطى مخص أم سليم بأكثر من غيرها رضي الله عنها. وفي رواية عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ها هنا أبو طلحة، فأعطاه إياه. وفي رواية عندها أنه أمره أن يقسمه بين الناس. والحديث رواه البخاري مختصرا من طريق ابن عون عن ابن سيرين، من طريق عبد الله بن عون عن ابن سيرين، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره عليه الصلاة والسلام. فهذه جملة من روايات الخبر، وفيه فوائد كثيرة. فيه أولا أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، يعني بعدما بقي في المزدلفة عليه الصلاة والسلام، ثم وقف عند المشعر الحرام، ثم أسفر جدا، ثم توجه إلى منى عليه الصلاة والسلام، كل ذلك وهو يلبي كما تقدم. فأتى الجمرة مباشرة، أنه لا يلوي على غيرها عليه الصلاة والسلام، وأن أول أعمال هذا اليوم هو رمي جمرة العقبة. فأتى الجمرة جمرة العقبة فرماها عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته. وتقدم في حديث أم الحصين أنها رضي الله عنها قالت: رأيت أسامة وبلالا وأحدهما يضلله عليه الصلاة والسلام، يعني من الشمس، وهو يرمي جمرة العقبة. ثم لما رماها عليه الصلاة والسلام أتى منزله بمنى ونحر عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام نحر 63، ونحر علي ما غبر، نحر 63 بدنا، وهذه لعلها تأتي ويأتي الكلام عليها وما ذكر العلماء من السر في أنه عليه الصلاة والسلام نحر 63 وقد مات عليه الصلاة والسلام وله 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتى منزله بمنى ونحر لأن الله سبحانه يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلما نحر عليه الصلاة والسلام حلق رأسه، ولهذا قال ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، في دلالة على مشروعية الابتداء بالجانب الأيمن في الحلق، وهذا متفق مع الأدلة في التيمم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في أمر كله، في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كل، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وهذا عام في كل أمره صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت أنموذجا مما يتكرر ثم عممت رضي الله عنها. ومن ذلك أيضا ما يدل على العموم والإطلاق في هذا الخبر كونه عليه الصلاة والسلام ابتدأ بجانبه الأيمن، وكذلك أيضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه حين اغتسل عليه الصلاة والسلام بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، فيه دلالة على أنه هذا من أمر العبادة مما يحسن فيه تقديم اليمين، وفي دلالة على أن كل ما كان من باب العبادة فالسنة أن يبدأ باليمين فيه، فكل ما كان قربة وأمرا مطلوبا فيشرع أن يبدأ باليمين، ولهذا أخذ جمهور العلماء من هذا سنة الدخول باليمين للمسجد، سنة أيضا الدخول باليمين للبيت، وهذا وإن لم يرد فيه دليل خاص صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عموم الدليل وإطلاق الدليل يدل عليه، وإن كان ورد عند الحاكم من حديث أنس أنه من السنة، والحديث فيه كلام منهم من ضعفه، وذكره البخاري عن ابن عمر، والحافظ بن حجر يقول لم أره موصولا، لكن يكفي في هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وشواهده تدل على هذا بتتبعها في الأخبار، منها ما تقدم ومنها هذا الخبر في حديث أنس رضي الله عنه بدأ بشق الأيمن ثم الأيسر، يعني الأيمن منه عليه الصلاة والسلام، ليس الأيمن من الحلاق كما قال أبو حنيفة وجماعة، والصواب قول الجمهور أن يبدأ بالشق الأيمن منه، لأنه هو المتعبد وهو الذي يتقرب إلى الله بهذا النسك، وفيه دلالة على أن الحلق نسك، وأن هذا هو قول الجمهور خلافا لمن قال إنه إطلاق من محظور، مثل لبس الثياب حين مثلا يتحلل يجوز له أن يتطيب، يشبه لبس الثياب والتطيب، والصواب أنه نسك كما هو قول الجمهور خلافا لما جاء لرواية عن الشافعي وعن إمام أحمد رحمة الله عليهما. ثم الأيسر وهذا أيضا جار في أحواله كلها عليه الصلاة والسلام، وأنه يقول الأيمنون قال أنس فهي سنة أي في باب الشرب، فهذا كله يدل على أن هذا هو الأتم وهو الأكمل. ثم جعل يعطيه الناس وهذه الرواية تبينها الرواية الأخرى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعطيه الناس وأن يقسمه بينهم، لكنه خص أبا طلحة رضي الله عنه بأن أعطاه الشق الأيمن، ثم كذلك أعطى أم سليم الشق الأيسر أو شيئا منه، فجمع الروايات في هذا قد يتحصل من هذا القدر، وهذا الخبر دلالة على أن التبرك بما ينفصل منه عليه الصلاة والسلام أمر مشروع، وهو فيما ينفصل منه عليه الصلاة والسلام من شعره وكذلك من ريقه ومن بزاقه صلوات الله وسلامه عليه، مما يحصل من تنخمه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ثابت في الأخبار الصحيحة، بل هو عيان كالمطر لكثرته في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك عرقه صلوات الله وسلامه عليه، وكل هذا ثابت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، في أن الصحابة كانوا يتبركون بوضوئه، وهذا ثابت في الصحيحين في قصة الحديبية، أيضا من طرق أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا كادوا يقتتلون على وضوئه، كادوا يقتتلون على وضوئه من حرصهم على أن يحصل شيء منه، فمن لم يحصل من يعني على شيء مباشرة ينيله صاحبه شيئا من ذلك، ينيله صاحبه شيئا من ذلك، وإذا تنخم عليه الصلاة والسلام فإنه يبادر فيأخذها أحدهم بكفه فيدلك بها وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن ما ينفصل منه فيه البركة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرهم على ذلك. وكذلك أيضا في وقائع عدة في السفر وفي الحضر، وهي أخبار متواترة، ومن ذلك أيضا قصة أم سليم رضي الله عنها، أنه هذا أيضا هي في الصحيحين وفي لفظ في صحيح مسلم، أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها، وكان كثير العرق عليه الصلاة والسلام، فجعل يعرق فوضعت شيئا تحت رأسه وكان العرق ينزل فيه، فجعلت تأخذ هذا العرق فتضعه في عتيدة لها في شيء خاص لها، ثم يعني وضعته فيها، ثم استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله نضعه في طيبنا، أو قالت في دواء في طيبنا، فهو من أطيب الطيب، أو كما قالت رضي الله عنه. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنت يا أم سليم. وكانت أيضا كما في الصحيح إذا سقط منه شعرات، لأنها ربما فلت رأسه عليه الصلاة والسلام أو سرحته، فإذا سقط منه شعرات أخذت من هذه الشعرات وضعتها عندها وحفظتها، وهذا أيضا ثابت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه، وأنه كان عنده شعر من شعر النبي عليه الصلاة أو شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال لبعضهم لعل محمد بن سيرين أنه أمر أن تجعل معه في كفنه رضي الله عنه. فالأخبار بهذا كثيرة، وهي كما تقدم متواترة عنه عليه الصلاة والسلام في كثرتها، وأن هذا من الأمر الذي كان الصحابة يفعلونه مع النبي عليه الصلاة والسلام من كل ما ينفصل منه عليه الصلاة والسلام. وكان الأعداء والكفار ينبهرون حين يرون الصحابة رضي الله عنهم وهم يبادرون إلى وضوئه وجميع ما ينفصل عنه، وكيف يفدونه بأنفسهم وأرواحهم صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرهم كما تقدم على هذا، وهذا محل إجماع من أهل العلم. ثم ليعلم أن هذا مما أجمع كما أجمعوا أن هذا له عليه الصلاة والسلام، فأجمعوا على خصوصيته به صلوات الله وسلامه عليه، أجمعوا على خصوصيته به وأنه خاص به صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا لا يجوز ولا يصح لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وإجماع من العلماء، بعد ذلك. ويكفي في ذلك أنه حين أجمع الصحابة على ذلك فإنه لا شك أن العلماء بعدهم تابعون لهم لإجماعهم على هذا، وأنهم لم يفعلوه مع أحد من الصحابة، فلم يفعلوه مع أبي بكر أفضل الصحابة على الإطلاق، بل أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة، فلم يفعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع سائر الصحابة رضي الله عنهم. فدل على أنه أمر مخصوص به صلوات الله وسلامه عليه، ولما فيه، ولأن مثل هذا يفضي إلى الغلو ثم يفضي إلى الشرك، وفي الغلو في من يعظمونه كما هو واقع، كما هو واقع من الأمة. ولما أن كثيرا من الناس انحرفوا عن طريقة السلف الصالح وعما عليه الصحابة رضي الله عنهم فإنهم ضلوا في هذا الباب ضلالا مبينا، كما هو حال كثير ممن لم يتمسك بالهدي المستقيم. فخير هديه صلى الله عليه وسلم ثم ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا، فهذا هو الواجب على الأمة في الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه والصحابة بعد ذلك. فإذا علم ذلك وأنه أمر مخصوص فيعلم أيضا أن كل ما يحكى ويذكر من حكايات أن هناك شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أو هناك مثلا إناء من آنيته أو ثوب من ثيابه نحو ذلك، وأن هذا كله باطل، وأنه لا يصح ولا يمكن ولا يعقل أن يكون مثل هذا باق، إنما هذه كانت معروفة في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم بعد وفاته ثم بعد ذلك لم يبق شيء من ذلك. كل ما يذكر كله من تسويل الشيطان وإغراء الشيطان حتى يوقع في الشرك والضلال، كما هو واقع كثير من الناس، فتجد أحدهم مثلا يحيي مكانا ويبني مكانا ويزعم أن فيه أنه احتفظ بشعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كذب، وكل هذا أكن تأكل لأموال الناس بالباطل وخداع للناس حتى يعظموهم ويأكلوا أموالهم، كما هو واقع لعبدة القبور والهياكل الذين يعظمون القبور ويجبون الأموال. فالواجب الحذر من هذا مع ما فيه ما هو أعظم من ذلك من الشرك والعياذ بالله، بل شرك أعظم من شرك الجاهلية، شرك في الربوبية، يطلبونهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم مباشرة المدد والغوث، شيء من الشرك لم يقع فيه الجاهليون، بل أعظم من ذلك، وهو أنهم أشركوهم مع الله سبحانه وتعالى. فكل هذا مما يذكر كله أمر باطل وأمر لا حقيقة له، ومما يدل على هذا أنه لا يعرف عن السلف رضي الله عنهم شيء من هذا، ولم ينقل عنهم شيء من هذا، ومرت القرون. ولهذا قال عبيده السلماني في الأمر الأول، عبيده من عمرو السلماني وهو متابعي كبير مخضرم رضي الله عنه من أجل أصحاب علي، تابعي كبير، لما ذكر له محمد بن سيرين أن هنا شعرة واحدة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبيده بن عمرو السلماني وهو أدرك الصحابة الكبار رضي الله عنه، أدركهم وهو كما تقدم يعني تابعي كبير، بل قد يكون أكبر من بعض صغار الصحابة رضي الله عنهم، يقول لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من كذا وكذا، يقول عبيدة عمرو رضي الله عنه ورحمه في ذلك الوقت في ذلك القرن في حياة الصحابة رضي الله عنهم. فكيف يدعيه أناس بعد ذلك يقول أنا عندي كذا، عندي شعرة، عندي شيء يدعيه من أموره أو ما يختص به إما خاتم أو آنية أو نحو ذلك حسب ما يدعون في هذا، وأكثر ما يدعى في ذلك من شعراته عليه الصلاة والسلام كله باطل لا صحة له. وهذا الحديث فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام حلق، وفيه فضل الحلق كما قال اسم حلقين رؤوسكم ومقصرين قدم الحلق، وسيأتي حديث الدعاء للمحلقين، فلهذا قال للحلاق خذ، والحلق يكون لجميع الرأس، الحلق لجميع الرأس، محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلو حلق بعض الرأس فإنه لا يجزئ بل لا بد من حلق جميع الرأس، هو قول أحمد وجماعة خلافا لمن قال يجزئ حلق البعض كما يجزئ التقصير، والصواب أنه لا بد من تعميم الحلق وكذلك التقصير، كما يعمم الحلق كذلك يعمم التقصير، وهذا سيأتي إن شاء الله. ثم قال حلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا كما تقدم بعدما رمى الجمرة ونحر وحلق، هذه ثلاثة أمور وهي مرتبة، النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم طاف كما سيأتي إن شاء الله، هذه أعمال يوم النحر، وهذا هو ترتيبها المطلوب وهو السنة، وسيأتي أنه يجوز تقديم بعضها على بعض. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين. قال: وللمقصرين. متفق عليه، وهو من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الخبر أيضا متفق عليه من حديث ابن عمر لكن بلفظ: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: وللمقصرين. وهو متفق عليه، لكن هذا اللفظ لمسلم بتكرارها ثلاثا، وفي الرابعة قال: للمقصرين، هذا في حديث ابن عمر، وعند البخاري معلقا وهي الموصولة عند مسلم أنه دعا للمحلقين ثلاثا، والبخاري أنه دعا ورفض البخاري في حديث ابن عمر أنه دعا للمحلقين مرتين ثم قال في الثالثة: وللمقصرين، لكن رواية مسلم تبين أنه دعا للمحلقين ثلاثا كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك أيضا روى مسلم من حديث يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، حديث أم الحصين قالت: دعا، ولم تبين صيغة الدعاء، لكنه مبين في حديث أبي هريرة: اللهم اغفر المحلقين، في حديث ابن عمر: اللهم ارحم المحلقين. هذان الحديثان وما معهما من الأخبار، حديث من حديث أم الحصين رضي الله عنها، ورد في هذا أحاديث أخرى أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد، ومن حديث ابن عباس عند أحمد، وأحاديث أخرى أيضا عن جمع من الصحابة جاءت أيضا في الدعاء للمحلقين ثلاثا، لكن أشهر الأخبار في هذا الباب حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. وقد اختلف العلماء في موطن هذا الدعاء، قيل في الحديبية، وقيل في حجة الوداع، وقيل فيهما جميعا، وهذا أظهر، وبعض العلماء قال إنه دعا لهم، وأن أكثر أخبار في الحديبية، ومنهم من قال أكثر الأخبار في حجة الوداع، وهذا هو الأظهر وهو الذي رجحه الحافظ بن حجر وكثير من الشراح، أن أكثر الأخبار أنه دعا للمحلقين ثلاثا، وهذا في حجة الوداع، وإن كان أيضا واقعا في الحديبية، وهذا هو الذي تقتضيه الأخبار. وإن كانت الأخبار الدالة على أن دعاءه للمحلقين ثلاثا في حجة الوداع هي أكثر عددا وأصح طرقا، لكن الجميع كلها صحيحة، يعني في الحديبية وفي حجة الوداع. وقد جاء في رواية مسلم من حديث أم الحصين النص على حجة الوداع، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد أنه في الحديبة من طريق أبي إبراهيم الأنصاري. واختلفت الأخبار في هذا، لكن الذي يقتضيه الإنصاف والنظر الصحيح كما هو طريقة كثير من محقق الشراح أنه كما تقدم في الواقعتين جميعا. والسبب، لكن السبب يختلف، السبب في الحديبية لأنهم رضي الله عنهم شق عليهم أن يرجعوا دون أن يدخلوا مكة ودون أن يتموا العمرة وأن يحلقوا حين أحصروا ومنعوا، شق عليهم ذلك، فهذا هو سبب توقفهم رضي الله عنهم. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم الأمر بادر قوم إلى الحلق رضي الله عنهم وقوم إلى التقصير، لأنه شق عليهم الحلق فاستبقوا بعض الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين الذين بادروا إلى الامتثال وإلى الحلق، الذين بادروا إلى الامتثال والحلق دعا لهم عليه الصلاة والسلام، لأنه كما في رواية ابن عباس عند أحمد وابن ماجه قيل يا رسول الله يظاهرت للمحلقين ثلاثا ودعوت للمقصرين مرة، قال إن المحلقين لم يشكوا. وظاهر إسناد أنه لا بأس به، وهذا يظهر والله أعلم، وهذا التعليل فيما يظهر أن يشمل الأمرين جميعا في الحديبية وفي حجة الوداع. وكما تقدم في الحديبية أنهم شق عليهم كونهم يرجعون ولا يدخلون مكة ولا يتمون عمرتهم، وإن كان والحمد لله عمرتهم تامة والأجر تام، ولهذا أجمع العلماء على عمرة الحديبية. والصحابة رضي الله عنهم في حديث ابن عمر وحديث عائشة في الصحيحين في حديث ابن عباس عند أهل السنن وأحمد كلهم ذكر العمرات وقال عمرة الحديبية، فيعدون عمرة الحديبية عمرة، وهي عمرة تامة في الأجر والثواب، وإن كانوا قد أحصروا منها. ولهذا من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين كما في حديث البراء ابن عاز وحديث صحيح لا يخالف الأخبار التي أنه اعتمر أربع عمرات، فالذي قال اعتمر عمرتين أراد عمرتين تامتين، عمرتين مستقلتين، وهاتان العمرتان هما العمرة في العام السابع والعمرة في العام الثامن، عمرة القضية وعمرة الجعرانة بعدما فتح مكة، فهما عمرتان مستقلتان. أما عمرتهما حجته فقد دخلت في الحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهي عمرة لم يفصلها بعمل، بل دخل عملها في الحج، وعمل القارن كعمل المفرد سواء. وعمرة الحديبية صد عنها عليه الصلاة والسلام ورجع ولم يتمها، ولهذا حلق رأسه عليه الصلاة والسلام ونحر هديه، لكنها هي عمرة تامة في الأجر والثواب. فلهذا وقع في نفوس بعض الشيء، لكنهم رضي الله عنهم امتثلوا الأمر وقصروا. ولهذا قال بعض العلماء المقصرون لهم من اسمهم نصيب، لأنهم قصروا الشعر، قصروا من الشعر ولم يحلقوا، وحصل عندهم تقصير دون المحلقين، فهم تقصير حسي وهو من جهة المعنى تقصير معنوي، لأنهم قصروا في باب الامتثال، فلم يكن امتثالهم كامتثال المحلقين الذين بادروا إلى الحلق. أما العلة في حجة الوداع فإنهم شق عليهم أن يتحللوا بعمرة، وقالوا كما في حديث جابر رضي الله عنه: يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر مريا، فوجدوا في نفوسهم شيء منها. وسبق الإشارة إلى العلة في هذا، وأنه أشكل عليهم التحلل بعمرة يعقبها إحرام بحج، وليس بينهما فاصل إلا الأيام اليسيرة، فشق عليهم ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أن هذا هو المشروع وهو المطلوب، فلما توقفوا أشارت أم سلمة رضي الله عنها كما صح في الخبر عنها أنها لما دخل عليها رضي الله عنها وهو مغضب، وأنه قال يأمر بالأمر فلا يمتثل، فقالت: يا رسول الله، أخرج إلى الناس وادع حالقك واحلق رأسك ولا تكلم أحدا يا رسول الله. فعمل بمشورتها رضي الله عنها، فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم ودعا الحالقة، فحلق رأسه عليه الصلاة والسلام ولم يكلمهم عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه بادروا رضي الله عنهم إلى التحليق، ومنهم إلى التقصير، حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم، يعني من الازدحام. وكان هذا الشور نعم الشور من أم سلمة رضي الله عنها. فهذا هو السبب في الدعاء للمقاصرين المحلقين في حجة الوداع. كما تقدم أن الصواب أو أن الأظهر أنه دعا عليه الصلاة والسلام، دعا في هذا الموطن وفي هذا الموطن صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث أبي هريرة: اللهم اغفر، يعني يا الله، اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر، يعني أعاد الدعاء وأكده عليه الصلاة والسلام. وفي الرابعة قال: وللمقصرين. والمغفرة هي المحو والإزالة والتجاوز، المغفرة هي المحو والإزالة والتجاوز، والمغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الذي يقي ويستر، فيجمع بين الوقاية والستر. فرق بين الستر والوقاية، فالإنسان ثوبه يستره لكن لا يقي من السلاح الثوب، أما الدروع والمغفر من الحديد فإنه يقي من السلاح، ولهذا المقاتل يلبس المغفر. والنبي عليه الصلاة والسلام بسلامته صلوات الله وسلامه عليه في غزوة أحد قال: ما ينبغي نبي لبي سلامته أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه استعد بما يقي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الدرع. فلهذا قال اللهم اغفر، فهو المحو والإزالة. فدعا لهم عليه الصلاة والسلام ثلاثة. في حديث ابن عمر: اللهم ارحم، والرحمة أعظم، الرحمة أعظم. ويحتمل، الله أعلم، أنه قال في أحد الموطنين دعا بالمغفرة وفي الموطن الآخر دعا بالرحمة، ويحتمل والله أعلم أنه دعا بالمغفرة والرحمة في الموطنين، هذا محتمل، لكن الأخبار لم يأتي فيها مثل هذا التفصيل، كما أنه لم يأتي في حديث ابن عمر ولا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر هذين الموضعين، هل هو في حجة الوداع أو في الحديبية، إنما هذا جاء في الأخبار الأخرى. ولكن معلوم أن التوقف الذي حصل من الصحابة في هذين الموطنين، فلهذا حمل العلماء هذين الحديثين على هذين الموطنين، والسبب مختلف كما تقدم. والرحمة هي الإحسان، هي الإحسان وبدل الشيء، فهي أعلى من المغفرة، ربما أن تكون المغفرة ثمرة الرحمة، والجنة هي رحمة الله سبحانه وتعالى، أنت رحمتي والنبي. فالرحمة يعني هي الثمرة، لأنه حين يدعى له بالمغفرة فتمحى ذنوبه وتزول، فإنه يكون نقيا من الذنوب، يكون نقيا من الذنوب ويكون طيبا، فتهيأ للرحمة، ودار الرحمة ومستقر الرحمة ومحل الرحمة والجنة هي رحمة، قال عند رحمتي أرحم بك من أشاء. فكرر عليه الصلاة والسلام الدعوة لهم، فدل على أن الحلق أفضل وأنه هو الأولى وأنه هو السنة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في مسألة الحلق. لكن العلماء قالوا إنه ربما يكون التقصير أفضل لأمر عارض، وإلا فالحلق أفضل، لأن الله قدمه سبحانه وتعالى، ولأن وما قدم فإن له شرف التقديم فيكون أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق في نسكه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا. لكن لو أن إنسان جاء إلى مكة متمتعا بعمرة وسوف يحرم بالحج، وليس بينه وبين اليوم الثامن إلا أيام يسيرة، ولو حلق رأسه فإنه لا ينبت شعر رأسه أو يكون شيئا يسيرا لا يمكن أن يأتي عليه الموس. في هذه الحالة قال كثير من العلم السنة أن يقصر حتى يستبقي الحلق للحج، فهو أفضل في الحج. وأيضا المراد بالحلق هو استئصال الشعر وإزالة الشعر، معنى أنه لا يبقى في الشعر شيء، ولهذا كل تقصير من الشعر وإن كان بأخذ أكثر الشعر فهو تقصير. وما يسمى بالتقصير الآن عند الحلاقين، حين يأتي الإنسان يريد أن يحلق رأسه مثلا ويقصر، يقول مثلا احلقه على نمرة كذا وكذا، ما دام أنه يبقى شعر فهو في حكم التقصير، وإن كان كلما كان التقصير أكثر كان أفضل، لأنه أبلغ في إخذ الشعر، ولأن العرب كان من عادتهم إبقاء الشعر والتجمل به والتزين به، كانوا يبقون الشعر، ولهذا حين يوضع الشعر لله سبحانه وتعالى وهذه الزينة، فإنه يكون من صدق الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. حتى قال بعض العلماء إنه يسن إبقاء الشعر، لكن هذا بشروط وبحل بحث. وجاء في حديث من رواية محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف، لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة، لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة، والحديث ضعيف، وبل وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود بإسناد صحيح أنه دعا عليه الصلاة والسلام بأبناء جعفر ابن أبي طالب، قال عبد الله فأتي بنا ونحن أفرخ يعني صغار، فأمر فدعا بالحلاق، لأنهم رضي الله عنهم انشغلت أمهم رضي الله عنها لما جاء استشهاد جعفر رضي الله عنه في مؤتة، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بالحلاق فحلق رؤوسنا، وهذا عند أبي داود أيضا بإسناد صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلقوه كله أو دعوه كله. فدل على جواز الحلق، لكن قد يكون الحلق شعار مثل أنه قال سماهم التسميد وهو أخذ الشعر، هذا في الخوارج. وكون الشيء شعار لا يدل على تحريمه، إنما هذا شعار لهم. ثم الحلق تارة يكون مشروعا مطلوبا كوضع كالحلق في النسك للحج والعمرة، هذا أمر مطلوب وهو أفضل وأتم، ولا يكون الحلق إلا باستئصاله. أما التقصير فإنه يكون بأخذ الشعر على أي درجة، ولو أنه قصر من شعره ولم يبقى إلا شيء يسير هو رؤوس الشعر فلا يعتبر حالقا، حتى ولو حلقه على نمرة واحد كما يسمى، ما دام أنه استبقى شيئا، وإن كان هذا أتم وأفضل، إنما الأتم والأكمل أن يحلقه ولا يبقي شيئا منه، لقوله سبحانه وتعالى: محلقين رؤوسكم. ولأنه ما دام بقي شعر فإنه قد استبقى، فهذا هو الأفضل والأتم وهو السنة، هو الحلق. الحال الثاني أن يحلقه للتداوي مثل حلقه في الحجامة، هذا أمر مباح، وإذا قيل إن التداوي سنة كان أمرا مطلوبا، وما كان طريقا وسبيلا إلى سنة فهو سنة، أو ما لا يتتم به السنة فهو سنة. المرتبة الثالثة أن يحلقه من باب العادة، هذا لا بأس به أيضا، إنسان كلما طال شعره حلقه لا بأس به، وإن استبقى حتى يحلقه في نسك كما هي سنة عليه الصلاة والسلام كان هو الأولى، وإن حلقه في غير نسك فلا بأس، لما تقدم في الحديثين السابقين في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحلقة رؤوس ابن جعفر، وأمر ذاك الصبي أن يحلق رأسه. الحال الرابع أن يحلق عند التوبة من المعاصي، هذا بدعة لا أصل له، ومثل ما يفعله بعض المشايخ كما ذكر، يعني بعض المشايخ يعني مشايخ الصوفية وامثالهم، يعني حين ذكر شيخ الإسلام وذكر غيره أن بعض من ينتسب للمشيخة إذا تاب على يديه أناس وعظهم وذكرهم وكانوا من أهل البطالة ومن تربية الشعور الذين يستخدمونها ربما في أغراض سيئة، فإذا تابوا وأنابوا دعا بالحلاق فحلق رؤوسهم، هذا لا أصل له وهذا بدعة، فهذا بدعة ولا أصل له في اتخاذه دينا هذا دين. وأعظم من ذلك التعبد لله بذلك، أن يجعلوهم باب العبادة كما يفعله بعض أصحاب الديانات الباطلة، فهناك أنواع من الحلق، منهم من يحلق وسط رأسه ويدع جوانبه، ومنهم من يحلق جوانبه ويدع وسطه، والذين يحلقون الوسط قيل إنهم شمامسة النصارى، يحلقون الوسط ويدعون جوانبه، ومنهم من يحلق بقع من هنا ومن هنا، كل هذا من الضلال، وإذا كان على مثل هذا الدين فهو كفر وضلال، لأنه من شعائر الكفر، لكن الحلق ينقسم على هذه المراتب كما تقدم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن، قلنا: ما لك أنت لم تحل؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي. رواه أحمد. وهذا الحديث قال: حدثنا يونس ومحمد أبو محمد المؤدب البغدادي، حدثنا فليح وهو ابن سليمان الخزاعي عن نافع عن ابن عمر. وهل الحديث أصله في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكن هذا اللفظ عند أحمد، وخصوص هذا اللفظ قوله أحلق رأسي هذه اللفظة انفرد بها فليح بن سليمان، ولهذا المصنف رحمه الله اختار هذه اللفظة، وهذا يقع لها أحيانا في بعض الروايات، يكون الحديث الصحيحين فيختار لفظة تكون دالة على معنى قال به بعض أهل العلم، مثل ما تقدم في حديث ابن عباس أن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله من منى يوم النحر فرموا الجمرة، بعث ابن عباس في ضعفة أهله، هذا في الصحيحين أن قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، وفي لفظ قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله في الصحيحين، لكن زيارة فرموا الجمرة مع الفجر هذه عند أحمد، هذه عند أحمد، ولهذا ذكرها المصنف رحمه الله، وهذا من حسن انتقاء أصحاب كتب الأحكام، كتب الأحكام وخصوصا الحفاظ منهم المطلعون على الألفاظ والروايات كالإمام المجد رحمه الله. تقدم أن هذه الرواية من طريق شعبة ابن دينار، لكن تقدم لها شواهد مما يدل على ثبوتها وصحتها، وتقدم إشارة إلى رواية عند النسائي بإسناد صحيح في صحتها، وأن في أنها لا بأس به، وأن باب الحسن لغيره بدلالة رواية عند النسائي، وأنهم رموا مع الفجر، مع الفجر يعني قبل طلوع الشمس. فالشأن أن هذه الرواية أيضا هي كذلك اختارها رحمه الله، لأنه قد يقال لماذا اختار هذه الرواية والحديث الصحيحين، فلا يرد عليه مثل هذا، فإنه اختيار مقصود منه رحمه الله، وهذا واقع له كثير في كثير من الروايات التي يريدها رحمه الله، وهذا يدل على سعة الحفظ والاستظهار العظيم من هذا الإمام رحمه الله. في هذا الحديث وهو من طريق فليح كما تقدم، فليح بن سليمان كثير الخطأ، كثير الخطأ رحمه الله، وإنما يعتبر من رواياته ما لم يخطئ فيه، فهو لا يعتمد، إنما ينتقى منه، وهذه طريقة أهل العلم البخاري ومسلم، وخصوصا البخاري كان رحمه الله في الثقات الحفاظ يجتنب من رواياتهم ما أخطأوا فيه، يعني الأصل أنه يروي لهم الحفاظ، أما أمثال فليح بن سليمان أمثاله فإنه ينتقي من رواياتهم ما حفظوه، وهذا بين بالتتبع منه رحمه الله، وكذلك أيضا غيره من الحفاظ مع جنس هؤلاء الرواة رحمة الله على الجميع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه، تلبيد الرأس هو جمعه بشيء يضمه، أما بصمغ أو غراء أو شيء، المقصود لبد رأسه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر طيب الشعر وهو محرم، وحتى لا يشق عليه تشعث يعني شق عليه جمع رأسه عليه الصلاة والسلام وهو محرم، فلهذا أراد أن يجتمع عليه ولا يتشعث ولا يعني يشق عليه تفلفل شعره عليه الصلاة والسلام وتفرقه، فجمعه عليه الصلاة والسلام ولبده. جاء في رواية عند أحمد عند أبي داود من رواية ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل، واختلف هل هو بالعسل بالمهملات بالعين المهملة والسين المهملة أو بالعين المعجمة والسين، قيل إنه بالغين المعجمة بالغسل، وصحح بعضهم هذا الرواية وقالوا إن تلبيده بالعسل يفضي إلى أن يجتمع عليه، يعني أنه قد لا يحصل المقصود ويكون الأذى منه أكثر، فلهذا قالوا إن تلبيده كان بالغسل، مع أن هذه الرواية في ثبوتها نظر لأنها من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق وإن صرح فإنه كما قال أحمد يصرح ويخالف، يصرح ولهذا قد يردون روايته وإن صرح رحمه الله حين يتبين من الروايات الأخرى أنهم، أو أن تكون هذه الرواية تفرد بها ولم تنقل ويكون الخبر ثابت مثلا بلفظ آخر، وإن كان هذا اللفظ لا يخالف لكن ما يدل على أنه تفرد به، لبد رأسه عليه الصلاة والسلام، وأهدى عليه الصلاة والسلام. فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن، لأنهن رضي الله عنهن لم يسغن الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر كل من لم يسغ الهدي أن يحلل، وجميع نساء عليه الصلاة والسلام حللن رضي الله عنهن، حللن لأنهن لم يسغن الهدي، إلا أن عائشة رضي الله عنها أيضا، وكانت عائشة أخذت لبت بعمرة، كانت لبت بعمرة رضي الله عنها، لكنها حاضت بسرف رضي الله عنها، وقصتها معروفة، وقد طرقها مسلم تطريقا عظيما وساقها من طرق كثيرة، واعتنى بها اعتناء عظيم رحمه الله في روايته لحديثها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة، فهي لم تحلل لأنها لم تتمكن رضي الله عنها من التحلل، لأنها لا يمكنها الطواف بالبيت، وقال عليه الصلاة والسلام هل لي أمرها أن تدخل الحج على العمرة. أمر نساؤه أن يحللن، فقلنا ما لك أنت لم تحل، لم تحل، سألوه لأنه أمرهن عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمر أصحابه، وكذلك أيضا هذا في حديث ابن عمر، هذا في حديث ابن عمر الصحيحين من رواية عن حفصة، أنهم قالوا يا رسول الله ما لك لم تحلل من عمرتك، في لفظ عند البخاري من عمرتك، وقع اختلاف في هذا اللفظ كلمة من عمرتك، حتى بعضهم قال إن هذه اللفظة وهم، لكن كما صبوا يبين حافظا ليست بوهم، وأنها متسقة مع الروايات الأخرى، وأنه لا وهم فيها، لكن الشأن في أنهم قالوا له عليه الصلاة والسلام لما لم تحل أنت، يعني لما أمرهم، فقال عليه الصلاة والسلام إني قلدت هدي ولبت رأسي، قلد هدي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أشعر البدن بدنته وقلد، والتقليد هو أن يوضع في رقبتها نعل أو يربط بسير من جلد ونحو ذلك حتى يعلم أنها هدي فلا يتعرض لها، فلهذا قال إني قلدت هدي ولبت رأسي، ولهذا إنه عزم على أنه لن يحلق عليه الصلاة والسلام إذا وصل مكة، إنما يكون يوم النحر، يوم النحر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر كل من ساق الهدي فإنه لا يحل، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وقال لعلي رضي الله عنه سقت الهدي؟ قال نعم، قال أمكث حراما، وكذلك من معه من أغنياء الصحابة، وفي لفظ عند مسلم من صحيح عائشة الموسرون من الصحابة، ومنه أبو بكر وعمر وطلحة والزبير، وكذلك علي رضي الله عنه، وهذا المذكورون في الصحيح، وقد يكون آخرون لم يذكروا، فهؤلاء كل من لم يسق من ساق الهدي بقي أيضا على إحرامه، كما بقي النبي عليه الصلاة والسلام على إحرامه، قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي، رواه أحمد. وهذا هو الذي منعه عليه الصلاة والسلام من التحلل، أنه قلد هديه، والمعنى أنه دعاهم، ولو لم يسق الهدي عليه الصلاة والسلام لا طاف وسعى وتحلل عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو الذي منعه من ذلك، هذا هو الذي منعه من ذلك، فلا يمنعكم ذلك من عدم التحلل، بل عليكم أن تحلوا من عمرتكم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة، في حديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس وحديث أم سلمة، حديث أم سلمة أو حديث أسماء بنت أبي بكر وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهم، حديث سعيد الخدري في البخاري وحديث أنس وأسماء في صحيح مسلم، وكذلك جابر وعائشة وغيرهم وابن عباس، كلها أخبار كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتحللوا، أمرهم أن يتحللوا. وفي القصة المشهورة سلمة مع سلمة بن شبيب المسمعي رحمه الله الشيخ مسلم الإمام الحافظ، أنه قال للإمام أحمد يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن، إلا خصلة واحدة. قال وما هي؟ تقول قال تقول بفسخ الحج والعمرة. قال كنت أظن أن لك عقلا وكان يبلغني عنك وكنت أدفع عنك، والآن تبين أنه لا عقل لك. عندي 18 حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في فسخ الحج إلى العمرة، أتركها لقولك؟ شدد الإمام أحمد رحمه الله عليه تشديدا عظيما، وهذه هي طريقته رضي الله عنه ورحمه، حين يرى السنة فإنه لا يعدل عنها، بل كان مباشرة يمتثلها ويشدد على من خالف في ذلك رحمه الله، بل كان يستنكر من يتكلف في المسألة في السؤال ويدع أمرا ظاهرا. ومرة جاءه إنسان فقال يا أبا عبد الله أغتسل أتوضأ من ماء الشجر، أتوضأ من ماء كذا، مياه نادرة لا تكاد تصل، يعني من المعتصرات لا تكاد تحصل للإنسان إلا نادرا، أو حين يكون في حالة لا يجد الماء لا يجد إلا هذا الشيء. قال ولم يجيبه، أجابه قال لا أتوضأ من كذا، قال لا، قال لا يعني فلم تجد ماء فتيمم، تيمم. ثم لما أراد أن يولي أمسك بثوبه فقال له رحمه الله هل تحسن؟ كيف تقول إذا دخلت المسجد؟ قال لا. قال هل تحسن تقول إذا خرج، ماذا تقول إذا خرجت المسجد؟ قال لا. قال تعلم هذا ثم سل عن هذا رحمه الله. يعني إذا كنت لا تعرف شيء يعرض لك في اليوم والليلة مرار تأتي إلى المسجد، وكذلك في حكمه الدخول البيت والخروج من البيت، ومع ذلك لا تحسنه ولا تعمل، لا تحفظه ولا تعمل به، وتأتي وتسأل عن مسألة قد تعيش وتموت ولا تحصل لك في حياتك. وإن كان طلب العلم لا مطلوب، لكن حين يكون إنسان عامل وعامل بعلمه ويطلب مثل هذه المسائل التي قد تعرضها هذا حسن، لكن إنسان مفرط ولا يعمل بهذا الذي هو يعرض له في يومه وليلته مرة تكرارا ويتكلف في مثل هذه المسائل، كان أحمد رحمه الله يشدد على مثل في مثل هذه الحال. قال رحمه الله وهو دليل على وجوب الحلق، دليل على وجوب الحلق، لأنه قال وهذا هو الذي ساقه له المصنف رحمه الله لقوله وأحلق فلا أحل حتى أحل. أحل يجوز أن يقال حتى أحل أو أحل، أحل من حل يحل من الثلاثي، أحل حتى أحل بالضم من أحل يحل من الرباعي، يجوز أن يكون من الثلاثي ومن الرباعي، حتى أحل من حجتي أو حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي. ودليل على وجوب الحلق، وجوب حلق الرأس، وجوب حلق جميع الرأس، وأن هذا وماذا بحمد والصواب، وأنه لا يجزئ حلق بعض الرأس، لكن قد يكون أراد رحمه الله وجوب الحلق في حالة وهي ما إذا لبد رأسه، لعل هذا مراد رحمه الله، وهو ما إذا لبد رأسه. وهذه مسألة وقع فيها خلاف، إذا كان الإنسان قد لبد رأسه مثل وضع الصمغ، ومثل الآن يعني يوجد أحيانا بعض أنواع ما يستعمل الرأس وشد الرأس أحيانا، فإذا استعمله إنسان وكان كثير الشعر مثلا وحج وأراد أن يضع عليه شيء يجمع شعر رأسه، في هذه الحال هل يحلق أو يقصر؟ ذهب بعض العلم أنه إذا لبد رأسه أو جمعه بشيء صمغ نحو ذلك فإن عليه أن يحلق، ويجب عليه الحلق ولا يجزئه التقصير، أولا لقوله في هذا الحديث لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، لكن هنا قال وأحلق رأسي، هذه رواية أحمد وتقدم ما فيها من الكلام. أيضا من جهة المعنى قالوا إن الذي لبد رأسه قد لا يتيسر له التقصير، ما يمكن أن يقصر، لأن كيف يقصر، كيف يقصر وقد لبد رأسه، لأن الذي لبد رأسه لا يمكن أن يقصر إلا بأن يفلفل شعره وأن يقصر منه، هذا قد لا يتأتى، لا يتأتى منه، فعليه أن يحلق، عليه أن يحلق. هكذا قال بعضهم، ومن وكثير من العلم قالوا يجزئ الحلق، لأن الأصل جواز الحلق وجواز التقصير. وقد روى البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه، ابن عمر عن عمر، أن عمر رضي الله عنه، وذكره البخاري في كتاب الاستئذان، قال: من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد، من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد، يعني إشارة إلى هذا المعنى، وأن من شد شعره شدا قويا ولا يتيسر له التقصير أو يشق عليه، فإن عليه أن يحلق رأسه. ولعله أشار بهذا إلى هذا القول بقوله، وهو دليل على وجوب الحلق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.